صحاك الشوق من نومك وبقلبي تعك في نومك لا يوم يخلص ولا يومك إلا بلقاك يا حبيبي تعيش الحب أيام ونوعي كل اللي ناموا دخيله الحب وكلامه ودخيله قلبك يا حبيبي صحاك الشوق من نومك وبقلبي تعكف في نومك لا يوم يخلص ولا يومك إلا بلقاك يا حبيبي تعيش الحب أيام ونوعي كل اللي نام دخيله الحب وكلامه ودخيله قلبك يا حبيبي أعلى شي صغرى دخيله الحب وكلامه ودخيله قلبك يا حبيبي.